ثم جاء مالك بهذا الأثر: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. هكذا وجهة نظر مالك فيما يرويه في هذا المقام. ويذكر أصحاب السنن عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله وهو يمشي خلف الجنازة فقال: ما بالك تمشي خلفها وقد كان أبو بكر وعمر يمشون أمامها؟ هذا سؤال لعلي، بالفعل يمشي وراءها، وسئل كيف تمشي وراءها ومن سبقك من الخلفاء أبو بكر وعمر يمشون أمامها؟ قال: والذي نفسي بيده، لقد علم أن الأفضل المشي وراءها، ولكنهم خافوا أن يشقوا على الناس فتقدموها تخفيفا على الأمة. إذن قد يفعل الإنسان الشيء المفضول في اعتقاده تخفيفا على الناس، ويترك الأمر من أجل التشريع للغير، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما أخر صلاة العشاء وجاءهم وتخفق رؤوسهم قال: والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، وكذلك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهو يحب السواك لكل الصلاة ويحب تأخير العشاء، ولكن رفقا بالناس يصلي في أول الوقت. وقد صرح في موطن آخر: إني لأدخل في صلاة العشاء أو في الصلاة بنية الإطالة، فأسمع بكاء الأطفال فأخفف رحمة بقلوب الأمهات. إذن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يعلمان كما يقول علي بأن الأفضل المشي وراءها، ومع علمهم يمشون أمامها. لماذا؟ تركوا الأفضل الفاضل وأخذوا المفضول لأمر آخر أرجح عندهم من ذلك، وهو الإرفاق بالناس. إذن القضية مختلف فيها، وسواء مشى أمامها أو وراءها، فأكثر الناس على أمام. وهنا أثر علي رضي الله تعالى عنه، وهذا من أهل السنة، يدل على أن الأمام هو الأفضل. والله تعالى أعلم.